temelin taşın olsa herhalde bazen naş. Bir parça tanzarı flag number 39 en branş lokalisi olabilir. وحدك حبيب وما ردت غير انت دنياي يا توأمل روح وتظل كل عمرك وياي دلني وحضني بعد واشتاق لهواي واشتاق لهواي حبك فلا ينقاس يلتمشي بالانفاس كل لحظة كل حاضنة حبك بي يكبر كل بوسة ما تنسي وبالي تسهر باسمك حبيبي هالقلب انساك مقدار ما بي اعوفك وانت بس بالعقل تفتار كل شي بحياتي هون لك الشاغل البال حبك إلي من الله مفصل تفصال ذوبني بأحضانك ردت ما عندي إشكال ما عندي إشكال ما أنسى حبك لا وين التفت ألقاه حبك مثل هذا الهوى ما أنسى شمك إحساس أبد ما ينوصف حسيته يمك أتمنى عن عيني البشر ربي يحرسك كل سنة سالم وبخير يا حبيبي تكبر